شعلن من ديت الجين شكيب زق وزق قانا شوي رق خليل إذا نطموا في النار شعلن من ديت الجين شكيب زق وزق قانا شوي رق خليل. moi, des fois,